الجواب الثاني أن اتهام النفس بالرياء والنفاق له حالتان، حالة يكون فيها صحيحا شرعيا يؤجر عليه الإنسان وهو نوع من التربية ونوع من العبودية، وحالة تعتبر من وحي الشيطان ومن خزعبلاته ومما يضر به العبد المؤمن. فالحالة الأولى يكون اتهام النفس صحيحا شرعيا يؤجر عليه الإنسان حينما يؤدي ذلك الاتهام إلى أن ينشط الإنسان، يتهم نفسه بالرياء ليعالج قضية الإخلاص، يتهم نفسه بالنفاق ليبتعد عن هذه عن صفاتهم، يتهم نفسه بالرياء ليقرأ كثيرا وليتعلم كثيرا عن الإخلاص، ليستعيذ بالله من شر النفاق، ليستعيذ بالله من شر الرياء، ليحذره، ليكون منه على حذر، ليربي فيه التواضع لله سبحانه وتعالى والانكسار والذل بين يديه.